أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك وجه بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد للقلب العباد

عزيز ولكم